اجتمع النساء والأطفال والشيبان كلهم يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول هذا محمد بن عبد الله، هذا رسول الله. قال فلما رأى ازدحامهم عليه ركب لهم ليروا. يبقى فيه ليس لسنة، مع أنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فعله على غير وجه التشريع، فعله على غير وجه التشريع. خلاص كده يا اخوان. وقد يطلق الفقهاء السنه ويراد بها عندهم، هذا اصطلاح خاص بالفقهاء، يراد بها عندهم ما امر به امرا غير قاطع او لازم، يعني يطلقونها ويراد بها ايه؟ المستحب. واضح يا اخوان؟ يبقى اذا اصطلاح السنه هذا اصطلاح ايه؟ اختلف فيه اهل العلم، فكل اطلقه على ما اهتم به. ماشي كده يا اخوان؟ فلما نقول يسن، يسن هذه اصطلاح خاص بالفقهاء، معنى كلمه يسن عندهم انه يستحب، لكن قد تطلق برضه السنه ولا تسميها هذا يراد بها الفقهاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، عليكم اسم فعل امر يعني الزموا، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا او عضوا عليها بالنواجذ. المراد هنا يا اخواني ايه؟ الطريقه ولا المستحبات؟ الطريقه. واضح كده؟ يبقى اذا انما نحن نتعامل مع ايه؟ مع مصطلح من المصطلحات. المصطلح هذا المصطلح عند الفقهاء يراد به المستحب، وفي كتب متأخرة الحنابلة يفرقون بين المستحب والسنة. المستحب عندهم ما كان بحديث مطلق، كان يعجبه التيامن، فالدخول الخلاء برجل الشمال ثابت عن النبي بسنة خاصة، الخروج من الخلاء بالرجل اليمنى ثابت بسنة خاصة. لا، من أين قال؟ إن كان يعجبه التيامن وكان يجعل شماله جمة بكرة، مش كده؟ فهذا يقولون فيه في مثل ها يستحب. فإذا وردت في مسألة خاصة يقولون إيه؟ يسن. يعني مثلا صلاة ركعتين قبل صلاة العصر يستحب ولا يسن؟ على قولهم يستحب ولا يسن؟ يسن. مش كده؟ وضحت؟ قوله يسن في مراد كلمه يسن يعني يستحب، لكنه مستحب ايه؟ خاص به. يقول يسن بعود رطب، يبقى اللي يسن الان يستجب ليه؟ بالعود الرطب. طب لماذا بعود رطب؟ لان اليابس يزدجر ايه؟ اللف، ولذلك قال بعود رطب لا يتفتت، لانه قد يكون رطب ايه؟ ويتفتت، فاذا تفتت اذى بامتلاء الفم بهذا الايه؟ الفتات. فقال يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، يعني قد يكون العود رطب ولا يتفتت لكنه يجرح الفم. يعني مثلا لو اتخذ عودا من الريحان يجرح الفم ولا ما يجرح؟ يجرح. يبقى اذا هو يتخذ اي عود لا يجرح ايه؟ الفم. قال وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يشتاق بعود اراق. خلاص؟ حديث عبد الله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث بهذا اللفظ لم يرد عن النبي، لكن هذا ورد في احاديث اخرى، منها ان عبد الله بن مسعود لما صعد فوق الشجره يجتني منها الاراق ضحك من ساقيه، قال منها قال من دقتها، قال لاحدى ساقيه يوم كان افضل عند ظلم ايه؟ من جبل. اين الشاهد؟ انه كان يجتني العود من ايه؟ من الاراق.

لماذا؟ لأنهم يرون حديثا شديد الضعف إن نواية اسم أسماء الشيطان. النووي في شرحه لمسلم في مرة من المرات قال: ونحن على سنة أهل الحديث نسيم. هو الراجل كلامه باللغة والحديث غير، لكن نحن على سنة أهل الحديث نسيم، ونحن على سنة أهل الحديث نسيم. هو الشرح من إيه؟ رمضان. خلاص؟ باللغة رمضان. عندنا الحين تقول إيه؟ رمضان. إسحاق بن راهويه يقول: كان قرينا بأحمد. وفي الغالب أن ما تجد فيه قال به إسحاق يقول في من؟ أحمد. خلاص؟ يبقى من قال بهذه المسألة ما قال بالوجود؟ إسحاق بن راهويه. اثنين: داوود. داوود هنا يقول: داوود بن علي الظاهري. داوود بن علي الظاهري كان بغدادي مع أحمد. بغدادي مع أحمد وداوود بن علي الظاهري كانا تلميذين لمن؟ لإمام أهل السنة الشافعي. خلاص؟ وأحمد يعلم أصحاب الشافعي الكهنة ويروي عنه المذهب القديم. ثم انتقل أحمد بمذهب وداوود بمذهب، يعني خرج كده وقال: أنا صاحب مذهب. يعني بيخرج يقول: أنا صاحب جماعة. لا، له أصول يقول بها وعلم وكثر طلابه، فصاروا يقولون اصحاب احمد اصحاب صاحب مذهب. وكذلك داوود الظاهري ان كان باصول وله طلاب فصاروا يقولون اصحاب داوود، فصار ايه؟ مذهب داوود بن علي الظاهري اللي هو مذهب ايه؟ الظاهري. من داوود الظاهري وابن حزم الظاهري مذهب ده اندلس ولا بغداد، وبينهم مئات الاعوام، 200 سنه تقريبا. فما الذي جمع بينهم؟ رحم تجمع بين طلاب العلم. العلم رحم، العلم رحم هو الذي جمع بين داوود الظاهري وابن حزم، فانتصر له على بعد المسافات. خلاص؟ اللي قال بالوجود مين يقول؟ اسحاق بن راهويه واحمد، والكل يقول بالاستحباب. دليل من قال بالاستحباب حديث النبي الذي في الصحيحين: لولا ان اشق على امتي لامرتهم، يعني لامرتهم امر ايجاب، لامرتهم امر ايجاب، لامرتهم بالسواك. فاذ لم يامر امر ايجاب فهو مستحب. واضح؟ لسه في سؤال؟ اتفضل. لا، ما حدش فيهم يقال الثاني. انا اقول يتوافقان في الغالب. لو رايت راي اسحاق يجوز راي ايه؟ احمد. طب هنا احد يقول بالوجود، اسحاق يقول بالوجود، لكن في الغالب ان قول احمد وقول من؟ اسحاق. جمع بينهم قليلا من الرحم. ايه الرحم اللي جمع بينهم؟ العلم والطريقه. يبقى اذا هو مستحب مطلقا في كل وقت، ويأتي المصنف الآن باستثناء، يقول: إلا بعد الزوال للصائم. يبقى هناك وقت يكره فيه استخدام الصيام السواك، وفي قول في الكتاب لا يستحب فيه استخدام السواك، يعني خلاف الأول لم يقول إيه؟ يكره. متى؟ قال بعد الزوال. يعني الزوال الشمس بتكون في كبد السماء، يعني في وسط السماء، ثم تزول من كبد السماء الى جهه الغرب، نسميها ايه؟ زالت. زالت عن ايه؟ عن وسط السماء. ده دخول وقت الايه؟ الظهر. بعد الزوال اما ان يقول لا يستحب، كلمه لا يستحب شيء وكلمه يكره شيء اخر. ماشي. المصنف هنا اختار يكره بالقول الاخر في المذهب انه لا يستحب، وهذا مذهب الشافعي. مذهب احمد ومذهب الشافعي الظاهر مذهب احمد ومذهب الشافعي انه يكره بعد ايه؟ بعد الزواج. القول الاخر في مذهب احمد انه لا يستحب بعد الزواج. احنا قلنا يا اخواني انه لا يقال قول على الله تعالى ولا على رسوله حكم شرعي إلا إيه؟ بدليل. قال لحديث علي مرفوعا، يعني إيه مرفوعا؟ يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا صمتم، إذا صليت شرط مشكلة وتحتاج لجواب الشرط، إذا صمتم فاستاذوا. ماشي الآن في شاهد؟ لا، ده ما تؤمر بالسفر. لكن قال فاستاذوا بالغداء. فقرة الغداء يا إخواني هي فقرة الضحى، تمتد إلى الزوال، اسمها إيه؟ الغداء. ولا تستاذوا معطوف على جواب الشرط، ولا تستاذوا بالعشي. العشي فترة تمتد من زوال الشمس إلى الليل، العشي. هذا هو الدليل عندك. قال أخرجه البيهقي. البيهقي أخرجه وضعه. البيهقي لما ذكر قال إيه؟ ضعفه، قال ضعيف. ماشي أذكر يا إخواني. وضعفني يرجح أنه حديث مرفوض على من؟ عن علي. وهذا الحديث له طرق كلها ضعيف، ولا يرقى فيها طريق من الطرق في أن يرفع هذا الحديث ويحتمل التحسين. يعني هو شديد ضعف ولا ليس شديد ضعف؟ شديد الضعف. يبقى الدليل النصي احفله صحيح غير صحيح. الآن سيأتي بدليل آخر من القياس. خلاص. قال ولأنه خلوف فم الصائم. خلاص. ولأنه يجي. طيب أظن مش محتاج المرة دي نتكلم من دور ثانية في التحقيق. ولأنه ولأنه يزيل خلوف فم الصائم. أقول خلوف ولا خلوف؟ خلوف. خلاص. طيب الآن وما الذي في إزالة خلوف فم الصائم؟ سيعلم. قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فبيقول هو الخلوف الذي يكون في فم الصائم يكون من الأسنان، من الفم ولا من المعدة؟ من المعدة الخلائي. طب لو استخدمت السواك يزيل هذا الذي في المعدة؟ لا، المعدة قليلة من ذلك قبل أن تخرج إيه؟ هذه الرائحة. إيه هذا التعليل صحيح بهذه الطريقة ولا غير صحيح؟ غير صحيح. هو لا يزيل خلوف فم الصائم، يزيل الرائحة التي تكون فين؟ في الأسنان. الرائحة التي تكون في الأسنان تكون مع الصيام وغير الصيام. يعني من أكثر أن يسكت بل يصمت وهو غير صائم. إذا تكلم فمه يكون له رائحة ولا لا؟ نعم. طب إن أكل وطرق الطعام بين أسنانه يقول لي رائحة ولا لا؟ يقول لي رائحة. هذا هو خلوف فم الصائم؟ لا. خلوف فم الصائم من امتناعه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، فينفذ عن ذلك من المعدة رائحة. ليه؟ خالية. واضح يا اخواني؟ يبقى هذا التعليل صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. قال لأنه أثر عبادة المستطاع، احنا قلنا أثر العبادة لم يزل. خلاص كده؟ فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. الآن يقول شهيد المعركة يغسل ولا لا يغسل؟ لا يغسل. طيب لو أصيب في المعركة فمات وجاء عليه الدم يغسل عنه ولا لا يغسل؟ لا يغسل عنه، لأنه يأتي يوم يوم القيامة كما جاء في الحديث اللون لون الدم والريح ريح المسك. الذي يستدل به المصنف فيه إشكالية في بالنسبة له، ده لجمهور المذاهب لأنهم يقولون الدم نجس. الدم ايه؟ نجس. يعني لو أصبت الآن بجرح صعب منك الدم، الدم إيه؟ نجس. طب الدم النجس من الشهيد؟ يقولون من الشهيد غير نجس. ما الفرق بين الشهيد وغيره؟ الآن واحد أصيب في حادث سيارة نزل منه الدم، والآخر أصيب في المعركة نزل منه الدم، ما الفرق بينهما؟ في فرق مادي؟ لا، الفرق إيه؟ معنوي. لكنهم يضطرون لأن يقولوا إن دم الشهيد إيه؟ غير نجس. طب ليه؟ لا، لأنهم أضطروا على الشهيد إذا مات ولو كانت تجاسى الأمر بإيه؟ بإزالته. واضح ولا لا؟ هذا صحيح، يكفن في دم. ما سيأتي؟ صبر صبر، ما يأتي دم. خلاص كده يا إخواني؟ يقول ويسن لم لمن؟ الهاء هنا عيد على من يقول؟ على الصائم. ويسن له بعود يابس. طبعا ليه؟ الراجح ان هو يستخدمه في كل وقت. وما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم يستاق وهو صائم ما لا احسن، لا يميز بقلب ولا بعد الزوال. ولقول النبي السباق مطهر المرضى، المرض اللي كان مرضى للرب فهو مرضى للرب في كل وقت. من قال بانه لا يجوز بعد الزوال يلزمه الدليل. الدليل النص صحيح ولا غير صحيح؟ فلا حجة فيه. دليل القياس صحيح ولا غير صحيح؟ ان الرب قال غير صحيح او مرجوح فلا حجة فيه. نعم، بس هنا يكون في المضمرة هذا من أعمال الوجود كما سيأتي، إما القول بالوجوب وإما القول بالاستحباب وستأتي. قال ويسن له لمن؟ للصائم. قبله قال إيه؟ الزواج. يبقى عندي الهائين، الأولى كلاه عائدة على الصائم وفي قبله عائدة على الزواج. بعود يابس. خلاص مش هتقول العود اليابس لا يستخدمه لأنه يجرح الناس. لماذا هنا سنه بالعود اليابس؟ لأنه صائم وراعى أن الرطب يكون فيه قليل من الماء، فإذا كان فيه قليل من الماء يجرح السم ولا ما يجرح؟ هو يقول يجرح، ولذلك قال بعود اليابس. ثم هو يباح بالرطب. طب ليه؟ لأن النبي إنما كان يستاق بعود رطب، وهذه تحتاج منه الإجابة. إذا ثبت هذا عن النبي فلماذا نقول يقال يستحب باليابس دون الرطب؟ واضح يا اخواني؟ هذا مما رخص فيه الشرع كما رخص فيما يبقى في الدم بعد المضمضه. هذه يا اخواني كانت اجابه جليه عن الشيخ محمد الصالح بن عثيمين دون النظر فيما يقولونه طبا لما سئلوا عن استخدام اللي هو الفلسكونيز في الأزمات الربوية اللي عنده فيه الرب. قالوا معمليا فيها 2% 2% من 100 من الماء في كل بقر. 2% من 100، 2 من 100%. خلاص دي نسبة ايه؟ قليل جدا من الماء. وعلى هذا اختلف الفقهاء يستخدم ولا لا تستخدم. لما عرض على شيخ محمد الصالح بن حسين قال اكثر من ذلك بكثير يبقى في الفم من بقايا المضمضه. مش كده؟ والشرع امرك بها لكن امرك الا تبالغ في الاستنشاق، مع ان الاستنشاق ايضا سيدخل منه جزء لأنه أكثر منه. وعلى هذا أجاب الشيخ أول بلا انتظار لهذه النتائج بيه؟ وهذه أثر الفتح. قال لقول عمرو بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. قال حسنه الترمذي. خلاص

وقال لا مزية لأحدهما عند الأخرى، فقال يفتاك عند الوضوء وعند الصلاة. خلاص. قال ويختار الأقرب لموضعه ولست طارة. خلاص كده يا فندم، الأقرب لموضع إيه؟ الاستطارة. ماشي. قال وانتباه من نوع، يبقى انتباه من نوع ايه؟ صفاه وكلنا لماذا؟ وعند تغير رائحة الفم، طب عند تغير رائحة الفم لماذا؟ لأنه استطابة، رائحة الفم إذا تغيرت يطيبه الفم. يا واكب من معقول معك. قال وقراءة لتطيبا للفم، لئلا يتأذى الملك عند طلاق القراءة منه. خلاص كده يا فندم؟ طب هذا على اعتبار ايه؟ ان الملك اذا قرأت يضع وجهه على ايه؟ على فمك. قال وعن حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا قام من الليل يسوس فاه بالسواك. ماشي؟ اتفضل. في حديث النصر هل مطلق القيام ولا قيام للصلاة؟ اللي هو ايه؟ لان قيام النوم. للصلاة ولا غير الصلاة؟ لا، الصلاة غير الصلاة. لانه كان النوم يا اخواني طوال الليل او طوال نومه فيظل فمه ايه؟ مغلق. يتغير رائحة الفم ولا يتغير؟ قال اذا قام الليل ليتهجد. نحتاج لدليل. نحتاج لدليل. نحتاج لدليل. لكن قد يكون اخذ ذلك من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الليل ليصلي، كان يبدا بالايه؟ بالسواك. لكن كان ايضا اذا دخل الى بيته بعد بالسواك. قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل، لما روى شريح بن هاني قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. ولي أخواني لنتعلم كيف نتلقى أزواجا، أزواج جمع زوج. خلاص، أزواج جمع زوج، ويقطع على الذكر والأنثى، ما يقال في جو زوجة، هذا من نحن اللغة. رب العالمين يقول وخلق منها زوجها. هو من المقصود الثاني؟ حواء، خلقت من ضلع من آدم، مش كده؟ زوجها المراد به ايه؟ المرأة. يبقى مطلق على الرجل والمرأة. الآن نتعلم كيف يتلقى أحدنا زوجه. لا يدخل عليها برائحة كريهة. كان إذا دخل بيته استاكل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أتى أهله في الميقات، زوجته التسع. أم عيسى قالت فطيبته، فاغتسل وطيبته بأطيب الريح حتى إني لأنظر للطيب في مغرب رأسه بعد ثلاث. لما جاء لأهله ماذا فعل؟ فطيب. هذا لا بد منه للرجال والنساء، هذا لا يستحي منه. كثير من الاشياء يا اخواني انما تحدث بسبب هذا. لا بد للرجل ان يتجمل للمراه كما تتجمل له، ومن اولى ما يتجمل به النظافه الشخصيه. الروائح مهم جدا يا اخواني. قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل، لما روى شريح بن هاني قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته، قالت بالسواك. فلنتعلم. قال رواه مسلم. قال والمسجد أولى من البيت. خلاص، تعال بقى، احنا مصممين احنا نخرج للاصول. المسجد اولى يا اخواني، هذا يسمى عند اهل العلم بقياس الاولى او قياس الجليل. ايه معنى هذا الكلام؟ وقد لا يسمى قياسا. احنا عندنا يا اخواني منطوق نص، منطوق نص ومفهوم لهذا النص، ما يؤخذ خارج محل النطق. اللي بيقرأ خارج محل النطق اما مفهوم للموافقه او مفهوم للمخالفه. أنا لست فاهما وأريد أن أفهم. يعني هذا الكلام ليس استطرادا، احنا عايزين نفهم كلام أهل العلم. هتمر على مثل هذه العبارات ونتركها، هنتركها بعد كده، بس هذا ايه؟ بعد ما نفهمها موضع من المواضع. منطوق النص الذي يحكم به في نصه في محله. رب العالمين يقول لا تقل لهما اف. منطوق النص تحريم الايه؟ الاف. مش كده؟ ده اسمه ايه؟ منطوق نص. الاف دي فيها مساوي؟ ما قالش اف، قال ط. صح يعني اسكت يا اخواني. اف عند العرب يقولونها بمعنى اتبجر، اسم فعل. اف اسم فعل، اسكت. طيب الوالده مثلا طلبت منك طلب فقلت اف، يحرم ولا لا يحرم؟ طب انت ما قلتش اف، قلت صح اسكتي، يحرم ولا لا يحرم؟ ليه؟ ده مفهوم مساوي. كلمة صح تساوي ايه؟ كلمة اف. صح دي برضه في النص؟ لا، ما تستني من محل النطق؟ من ايه؟ من الجهل. هذه في غير محل الايه؟ النطق. هذه يسميها مفهوم الموافقة. خلاص كده يا اخواني؟ طب لو كنت انت لو قلت اف ولا قلت صح، اخرج كلمة زبالة اخرج كلها زبالة اخرج، ها؟ خلاص يحرم ولا لا يحرم؟ ليه؟ ده اولى. الضرب اشد من ايه؟ من قول الاف. يبقى مفهوم الموافقة منها المفهوم المشابه ومنها الايه؟ الاعلى. الاعلى هذا ساسميه ايه؟ الاولى. هي في الاولى. واضح كده يا اخواني؟ طب المساوي؟ ها؟ موافق. يبقى حاجه كده. طيب لو تخلف شرط اسميه مفهوم مخالف. لو تخلف شرط اسميه مفهوم مخالف. يعني النبي يقول لامرأة حذيفة، سهل امرأة حذيفة، رضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. جت راحت مرضعة أربع رضعات. تحرم ولا تحرم؟ ليه؟ تخلف الشرط، إيه هو الشرط؟ خمس رضعات. طيب لما تخلف الشرط لو رضعت خمس رضعات تحرم ولا تحرم؟ تخلف عن الشرط الخمسة، يبقى تحرم ولا تحرم؟ يبقى إيه؟ خالف حكم النص. عشان كده بسميه النص يا اخواني مخالفه، خالف حكم النص. النص كان بالتحريم هنا لغايه التحريم. مفهوم الموافقه ده سواء كان مساوي او اولى، هل هو قياس ولا غير قياس؟ احد اهل العلم اللي بيسميه قياس يقول هذا نوع من انواع القياس الجليل. تعال نرجع هذا القياس المصنف يقول ايه؟ يقول والمسجد أولى من البيت. إيه الحجة هنا؟ يقول إذا دخل البيت يشوف فاه حتى يستقبله أهله. خلاص؟ طب إذا كان هذا لاستقبال الأهل فدخول بيت الرب الذي يكون فيه الملائكة ها؟ أولى. ده بيسموه القياس بمعنى النص. يبقى قياس جلي ولا غير جلي؟ جلي. بعض اهل العلم يقول لا، المسجد لا يقاس على البيت، لان ما وردش عن النبي انه كان يستك اذا دخل المسجد. هذه من سنه التاخر. يصح هذا الكلام ولا يصح؟ بنظرك الان يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. خلاص كده يا فندم؟ لماذا؟ لان عدم الورود ما يعني واضح كده؟ هو النبي قال مطهرة للفم. كلمة مطهرة للفم بتأخذ معنيين، إنها بتزيل الفم، بتزيل بدل الفم بواحد، الثانية تطيب الفم برائحة السواك، لأن قال إيه؟ مطهرة، الفم اللي فيه ما بتحتمل تحت الحجر. نعم كان ينقل عنه عن صلى الله عليه وسلم ما فعل المد. طب واذا كان مطهرة للسان ومطهرة للبطن اطلق ولا ما اطلق؟ لكن انت قد تقول اذا دخل المسجد اشتاك سنة خاصة به هذه لم تنفع. نقول هو خاص على قياس الايه؟ على قياس الاول. قال واطالة سكون يبقى يستحب ايضا عند اليقني. من اين اتى بها؟ مطهرة نفس العلم. قال وصفحة اسنان اسنان تسخرت من طعام من شراب من اطالة سكون لنفس العلم. لأن ذلك مظهر التغير في الفم. فأخشى أن يتشوك بالعود الواحد اثنان مصاعد أكثر من إيه؟ من واحد. لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي فسلك به صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لم يرد بهذا، لكن هذا ورد في وفاة النبي وهو الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بين سحرها ونحرها، فدخل عبد الرحمن بن أبي سلمة فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له يستاه، قالت يا رسول الله آتيك بالسواك، فأخذته فقطعته الجزء اللي كان سواك به عبد الرحمن، ثم لينته له. يعني لينته عبدته ايه؟ بأسنانه حتى يلين. المسواك عبارة عن ايه؟ عود. عود العود ده بيكون ايه؟ متشابك في بعض، عشان تستطيع انك تسوي بيتك بايه؟ تلينه بأسنانه فيصبح ايه؟ كالف وشاك. فهي كيف فعلت؟ لينته بأسنانه ثم اعطته النبي صلى الله عليه واله وسلم، فكان اخر ما اجتمع ريقها بريق النبي صلى الله عليه واله وسلم. من هنا قال يجوز ان يستخدم اكثر من ايه؟ من واحد. هذا فيه عندي نظر، هذا الاستدلال فيه نظر. ليه؟ لو كان يجوز استخدام اكثر من واحد من هنا من نفس النص لكان استخدم بعض الرحمن بن نوح، وانما فعلها له صلى الله عليه واله وسلم للتليين، ولانه كان يحب ان يفعل عائشه هذا، كان يحب منها هذا، ولذلك ايه؟ لم يأنف ان ياخذه بعدما لينته بايه؟ باسنانه. طيب المصنف رحمه الله تعالى من باب السواك، ثم سينتقل الان الى باب سنن الكبر. تحب ان تاخذ راحه ولا نستمر؟ طيب الحمد لله. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل، يعني فصل في هذه السنن. يسن، وعرفنا كيف يسن يعني حق العالم. الحق يا اخواني هو الإزالة. الحق هو ايه؟ الإزالة. وسواء كان في ذلك الإزالة بالنور او بالنور كله يسمى ايه؟ ازاله. بل قد تقول النور يعني ابلغ في ازاله الشعر من الايه؟ من النور. النور هي ايه يا اخواني؟ المواد الكيميائيه التي تستخدمها الان تشبه النور. كانت ماده كانت توضع على الشعر حتى ايه؟ تزيل. في عهد بعض المتاخرين يقولون وتصنع النور من الجرس، وبعضهم يقول الجير المطفي. المادة الكيميائية التي تستخدم ما لم تضر الجلد. خلاص كده يا اخواني؟ قال يسمى حق العانة وحق الإبط وتقليم الأظافر. هذه كم سنة؟ ثلاثة. حق العانة وحق الإبط. إيه الفرق بين النفخ والحق يا اخواني؟ النفخ إزالة مع بعض الجذب. ولذلك يتأخر خروج الشعر. طب والحلق؟ إزالة للزهر، إزالة للظاهر من الشعر، يعني ايه؟ بيستقصد الظاهر من هذا الشعر. خلاص كده يا اخواني، ده فرق بين ايه؟ بين النفس وبين الحق، وعلى الحق للعام والنفس للايه؟ للإبط. قال وتقليم الاظافر، يعني تقليم الاظافر كالصوره. وفي حديث ابي هريره مرفوعا الفطره خمس، لنا وقت الفطره خمس مبتدا وخبر، الفطره خمس مبتدا وخبر. الخبر يقال يكون فيه الجزء المتم الفائده، ولذلك بعض اهل العلم جعل قصر المبتدا في الخبر يفيد التخصيص. هذه القاعدة بهذا الإطلاق خطأ، هذه القاعدة بهذا الإطلاق خطأ، بل لو كان الخبر معرفا أفاد التخصيص عند أهل العلم. لماذا أقول هذا الكلام؟ سنعرف الآن. خلاص؟ يعني لو قال الفطرة الخمس ليه؟ خاص تخصيص. ايضا تقديم المبتدا الخبر على المبتدا مما يفيد التخصيص عند اهل العلم. اقول هذا لان بعض المعاصرين جاء بحديث الفطره خمس وحديث الفطره عشر قال ظاهره التخصيص في الخمس، وعلى هذا يتعارض مع حديث الفطره عشر، ثم جاء ليوفق بين الحديثين. ننتبه الان، هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ واضح؟ ايه الفرق الان؟ الخبر اذا كان معرفا افاد التخصيص، اذا لم يكن معرفا ها هو مجرد حكم وليس تخصيصا. وضحت ولا ليس يا اخوان؟ ليس مش واضح؟ ها لو واحد اسالك اسال الفطرة الخمس تخصيص ولا ليس تخصيص؟ ليه؟ غير الخبر غير معرف. لو قلت الفطرة الخمس تخصيص ولا ليس تخصيص؟ تخصيص. طب لماذا؟ معرف. ايه الان الاشكالية عندما نقول الفطرة الخمس تخصيص؟ لان الزيادة على الخمسة خارج عن الفطرة. هيبقى في النص ان الزيادة على الخمسة ايه؟ خارج عن الفطرة. واضح كده؟ وعلى هذا يلزمه ان يجمع بين الحديثين، لان عندنا حديث اخر فطره ايه؟ عشر عن ايه؟ عن الخمس بخمس. انت عندك اشكاليه؟ لا. كانه قال هو من الفطره خمس. لكن هنا يقول الخبر مجرد ايه؟ مجرد حكم لا يثير التخصيص. اشرح الان يا اخواني. طيب إن هذا المعاصر أصاب ولا ما أصاب؟ إن شاء الله تعالى يكون أصاب أجرا واحدا، لأن نحسب من أهل الإيه؟ من أهل العلم. لكن يا إخواني هذا بهذا أعرف إن كمال الآلة مهم ولا غير مهم؟ مهم. تجد هذه القاعدة بهذا الأسلوب موجودة في بعض كتب الأصول. إن الجملة المكونة من كذا وكذا كيف يكون إيه؟ يفيد التخصيص. لكن في هذا المثال إيه؟ قدم القبر على المبتدا اثر التخصيص، واذا كان القبر معرفا اثر التخصيص. فلو كان القبر نكره ها لا يفيد التخصيص. الخبر هنا نكره ولا معرفه؟ يبقى يفيد التخصيص ولا يفيد؟ فتح الله عليك. هذا المبحث الاول. المبحث الثاني، ما هي الفطره؟ الفطره ما خلق الله الناس عليه. الناس عليه. خلاص كده يا اخواني؟ ما خلق الله الناس ايه؟ عليه. النبي يقول من هذه الفطرة ثلاث أمور. الأول الختان. الأول إيه؟ الختان. وهذا يقال تغريدا، لأن الختان إنما يكون للذكور. أبو الإناث لا يسمى ختانا لكن يسمى خفاض. خلاص؟ وهل تعرف العرب هذا؟ العرب هذا؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا الفطرة ها الختانان وجعل هذا ختاما وهذا ختام. خلاص كده يا اخوان. وعلى هذا ما يستدل بهذا الحديث على مشروعية ختان المرأة قد يرد عليه مثل هذا. فالدليل على عدم مشروعية، لا على مشروعية ختان المرأة. يعني كلك الختان معناه القطع لإظهار القلق. هذا الحديث ليس فيه ختان المرأة. ها كيف ترد؟ انما قيل تغريبا. فما اظن الذي يدل على المشروعية والختان تطلق في اللغة على ختان على ختان الرجل والمرأة اطلق فقط. لا يا فندم ليس صحيحا، ليس صحيحا. ومن ميزات اهل السنة والجماعة انهم يقولون ما لهم وما عليهم، ولم تجد هذا لأحد سوى أهل السنة. غيرهم يا إخواني يقولون ما لهم ويتركون ما عليهم. لا، أنت صاحب حق، وصاحب الحق يتمسك بالحق وبالدلالات فيقول ما له وما عليه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان بينصر أي أحد حتى من فرق الضلال يقول إن تبين لي خطأي فأنا راجع عنه الآن ونظر، وهو كالأسد الجسور في مناظرة. لكن يا إخواني إن تبين لي هذا دأبنا نحن إيه؟ نأخذ بالحق ونقول ما لنا وما علينا. الأولى يا إخواني الختام، الأول شو نفكر إيه؟ الختام. ختام الذكور عند أهل العلم عند جمهورهم واجب. خلاص يا فندم. حتى إن كثيرا من الشافعية والمالكية لا تقبل صلاة غير مستتر. خلاص. وبعضهم يقول لا حد. وبعضهم كان يرد شهادة الأخلص. ده فين؟ في الذكور. القلفة الإخوانية هي التي يستتر فيها عبارة عن جلد وقية الحشفة عند الرجل أو عند الذكر. خلاص؟ هذه النبل البول قد يحتفظ قليلا منه فين؟ بين القلفة وبين الحشفة. خلاص يا إخواني؟ ماشي؟ طيب هل البول نجس ليس بنجس؟ وهذا قول من قال بانه لا تقبل له صلاه لانه يحمل ايه؟ من نجاسه ويصح بكثير من الالتهابات. وبعض اهل العلم كانت بعض الابحاث التي يبين فيها ان اصابه السرطانات وبعض الامراض في غير المكتفي بسموه الاقلس بضعف 20 مره عن المكتفي. نحن لا نقول في هذا، لكن انما نذكره من مع بتبليغ محاسن الاسلام. خلاص كده يا اخوانا. ما حكم الختان بالنسبه للذكور؟ واجب واجب. طيب كيف سيتم هذا؟ بازاله جزء من القلق. يعني يقطع جزء من القلق لما يزيل هذا الجزء بحيث تظهر الحشفه وبعدين يقلبه. خلاص كده يا اخوانا. متى يتم هذا؟ يتم في الاسبوع الاول بعد مرور اسبوع. طب لماذا بعد مرور اسبوع؟ يعني بعد مرور اسبوع يا اخواني يزيد في الجسم فيتامين اسمه فيتامين هذا الذي يساعد على التخصص في الدم التجلط. ولذلك اللي بيقوم به العمليه في الاسبوع الاول بعد الاسبوع الاول بمجرد ما يكون ياتي الدكتور الطبيب ياتي بطبعا من الدكتور يضعها بهذه الطريقه على القلب. اذا فعل هذا الدم مباشره بيتخصص ولا يحتاج لا تخليط مكان الجرح ولا اي شيء. خلاص كده؟ بعد مرور الاسبوع الاول بيقول لك لا انتظر 3 اسابيع. واضح كده؟ عشان الطفل يتحمل ايه؟ هذه العمليه. ده اسمه الختان بالنسبه لمن؟ للذكور. طب بالنسبه للمراه ما حكم الختان؟ هذه فيها خلاف بين اهل العلم، منهم من قال بالوجود ومنهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بانه فضيله. كم قول؟ 3 اقوال. ليس منهم احد قال انه عادة من العادات. هذا على مدار 1400 عام يعني 15 قرن. اللي بيقول بعد 15 قرن عدم العادات خارج عن اجماعهم، لان القول يكون واحد من ايه؟ من الثلاثة دول. لكن ايضا انبه على مسألة من المحال، الخطاب بالنسبة للمرأة يا اخواني قد يجرى بعدد من الاشياء، قد يجرى بما يسمى الخطاب الفرعوني، وهذا يتم في السودان، وهذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا فيه تشوه بالنسبة للمرأة، فإذا فيه الضبط والشفرين، الشفر الصغير والشفر الكبير، وبعدين لا يبقى إلا تقرأ عليه يبقى كده إيه قرب المرأة لمدة 40 يوم البنت، هذا ليس من إسلام الشيء خلاص كده. وقد يتم بطريقة أخرى كانت تتم في بعض الدول العربية بإزالة جزء من البطن وجزء من الشفتين، وهذا أيضا ليس من إسلام الشيء ما في الإسلام. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم عطية وكانت قاطرة أشني ولا تنهكي فإنه الأول ما عن تنهكي وما عن تنهكي لا تنهكي، لا تنهكي يعني تزيل إزالة خلاص، أقيمة أشني يعني أزيل الزائد. وعلى هذا بعض النساء لا يحتاج لعملية الإغتسال خلاص كده، وبعض النساء تحتاج لعملية الإغتسال لأنها تشم مش كده، فإنه أحظى للزوج وأنقى للوجه، كلمة أحظى للزوج وأنقى للوجه هذا إشارة لأمر فطري خلق الله تعالى عليه الذكر والأنثى، لأن موضع الإثارة عند المرأة هذا هو الموضع، كما أن موضع الإثارة عند الرجل حشف، هذا فينبغي لطالب العلم إذا تكلم في مثل هذا أن يكون عنده تصور بالفقه وبهذا الواقع، لأن أنت ما تتكلم في مثل المسألة كلها وما شاء كذا وكذا وكذا، يعني لما تقرأ الضغط النص كان معنا في المدرسة بعض الإخوة السودانيين شاركوا جدا به لأن العملية تقام عندهم عملية ليه؟ الختان فرعوني، ويظنون أن هذا هو الشرع، فالحمد لله ربنا ما طلعش الشرع أفكرة؟ لا يا أخوان، ينبغي أن يكون لطالب العلم نظر، ولذلك أنا لما جلست مع بعض الإخوان قلت ده الوضع كذا وكذا وكذا تغير إيه؟ تغيرت واضح يا اخوان، يبقى انا حكم خطاب الرجال الواضح فيه انه واجب، طب والمرأة؟ قولين لاهل العلم قويان، القول الاول بانه قديم والقول الثاني بالاستحباب خلاص، الثالث بالوجوب هذا قول المرأة. مبني على ايه يا اخواني؟ المرأة والجن متى تقتل؟ ها؟ لا عند البلوغ، لا يجب عند البلوغ، ليس في الرجل وليس في المرأة. إذا ميزها مش وهي صغير، إذا ميزها يعني فوق إيه؟ فوق 7 سنوات، لو قلنا إن سن التمييز كان 7 فهي من 7 سنوات. طب يا إخواني إذا أجري لها عملية استحلال لابد من الدواء عرف؟ ها؟ لابد من الدواء عرف؟ نعم، والعورات لا تظهر إلا ها لحاجات او ضروره، فيقول لا تظهر العرض الا لوجه. هذا موضع من قال بان الختان بالنسبه للمراه ايه واجب كما انه بالنسبه للرجل واجب خلاص صح ولا لا؟ طيب يقول الفطره 5 فقط بدون اسماء انه يؤذي المرأة. اي هو يؤذي المرأة؟ يقولون او هذا ما كنت احب ان انا يقولون المرأة غير مختلفة شديدة الظلمة، شديدة الظلمة يعني غير الى الرجال، وعلى هذا اذا صار واحتك منها الفضل تصاب. ولذلك هذا باب الزائد هو الايه؟ المزاد. الان يا اخواني ازاله هذا الزائد لتهذيب ظلمه المراه، ولذلك قال اشمي ولا تبيدي، لا تؤذي طبا، لا يؤذي طبا، لا يؤذي ولو سبق الطب لا يؤذي الطب. يا اخواني البعض يريدون ان المراه الظلم، يعني انا قرات بحث في الاختلاط عند البعض خلاص، يقولون هذه المراه الشاذه التي لا صديق لها ولم تجرب العمليه الجنسيه قبل الزواج، شاذه المرأة يا غني شاذة، وبيحمد ربنا ان ما عندهمش بنسبة 5%، يعني الشواذ دول 5%، ليه مين؟ الأفكار العقيدة. فهم يريدون ظلمة المرأة، الشرع يهذب مثل هذا. الشرع يا إخواني دين الإسلام ميزته أنه وازن بين الحاجات الفطرية والحاجات الشرعية، ما كانش زي النصرانية المحرفة الآن، المحرفة وليست الصحيحة، جاءوا على الأشياء الفطرية فمنعوها. الإجماع مثلا عندهم قضاء ولا يفعله إلا مع القشور، ولذلك الرهبان لا والراهبات لا. الأشياء دي تعاون تعاون ما هو كده يا اخوان. الشرع جاء بايه؟ بالتوازن بين الحاجات الفطريه والحاجات الشرعيه، موازنه. انت الان مامور بحفظ البصر وحفظ البصر، انا مش قادر لان انا عجب وبلغت من السن وهذه حاجه فطريه، اتيك الان بامر ثاني يقول لك ايه؟ فعليه بالصلاه. هيعمل ايه؟ هيكسر احنا كلنا بس بايه؟ بالصيام. واضح؟ نفس الطريقة مع المرأة، نفس الطريقة مع المرأة، إن احتاجت للختان اللي هو الخطاب خطر، وإن لم تحتج لم يخطر. هل كان المرأة فطريا؟ لا، لأنه ما أذلش، ما أنهكش. طيب هل هذا ولا ما هذا؟ هذا. واضح يا إخواني؟ القول الإزاء هذا أم قول آخر؟ الغرب فترة من الفترات كانوا يعارضون ختام الرجال، وبعدين ثبت عندهم من البحوث لان ختام الرجال مش عارفه ايه، وياخذوا من القلفه وهذه القلفه تربى في بعض الاوصاف الطبيه، وبعدين يؤخذ منها ما يرفع به الجلد وتنتج. تغير الفكر. احنا ان شاء الله تعالى هننتظر لما الغرب ياتينا بمثل هذا البحث عشان تقول اه ختام مشروع. ها هننتظر هذا؟ لا. ولذلك عقلاؤهم عقلاؤهم يفعل هذا. واضح كده؟ أقر؟ لا هم الآن قالوا الجزء الزائد بحيث يشوه. فأقرب مثل عمليات الإيه؟ جراحية معينة. المهم خلينا نرجع نقلل الإيه؟ للأمر الشرعي. يبقى الآن يا إخواني في حق الرجل واجب، وفي حق المرأة إما مقبول وإما مستحب. وأنا أميل لقول الإيه؟ بالاستحباب. قال والاستحباب هو الاستحباب إزالة شعر العانة بحديدة بموت، يعني هو ايه؟ استحباب. قال وقص الشارب. انا اريد ان اقف مع مسألة هنا يا اخواني، كثير من اخواني يأتي للسنة في الشارب، هل هي القصة أم الحلق؟ يورد في هذا عدد من الأحاديث، ومنها الحديث النصية وغير النصية. النصية مفروض مصدر مصدر فيها يعني يدخل في محل النصية خلاص، ومنها النصية. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حق الشارب، ورد عنه أنهك الشارب، أو الحف إزالة، والإنهاك إزالة، وإذا كانت السنة في الشارب إزالة فيحفون الشارب. أصابوا بذلك أجرا واحدا، لأن الحف يقول أخذ الحافة، أخذ الحافة من هذا الشيء وكذا، والإنهاك لهذا الموضوع. لكن ورد عندك نصا واضحا في الصحيحين قال قص الشارب وقف يا فن. فأنا الآن أرد المحكمة بالإيه؟ ها؟ الصريح. أرد المحكمة نفرح، ولا أرد الصريح للمحكمة أقول إن ورد القص الشارب ينفع؟ طب ينفع أقول إن ورد إنهاك القص ينفع. ولذلك كان مالك يأخذ بعمل أهل المدينة فيقول حلق الشارب من المثلة، حلق الشارب من المثلة، وكان يضرب عليه. يعني من المثلة من التمثيل بالمثل بسيطا. فالرابط في الشارب القص وليس الحلق، بل الصواب القص وليس الحلق. من أين قلت ذلك؟ ها؟ وقصر الفطرة قمص الختام وليس القصر الشارب. فضل القصر واضح، فتقصر القصر وتزيد مع الحلق. واضح يا أخواني. وكان لعمر سبانتين إذا ربط فتلمنا، وذلك كان بيخاف جدا لما عمر يكتب الايه السبانة. ايه السبانة يا أخواني؟ طرف الشركة لما يرضى بيه يفتح. واضح؟ طب نعم لا تفصل على العين والرأس، على العين والرأس. السنة الواردة قص ماشي لا القص تقصير يا أبا القص تقصير. كيف يقول مهما وصل حتى القص لحد خلق ما هو قص هو ايه يسمى قص. فما واحد الان جاء وقال الاخذ من اللحية مفروض وحد اقرى وكل الناس في المؤسسة عمال يقص يقص يقص يقص ما وصل بيه لغاية ما ايه اظهر الجيزة تقول له هذا حرام ولا مكروه ليه؟ واحد ماشي. يبقى القصد هو يا اخواني تقصير. قال وتقليم الاظافر، يعني ايه تقليم الاظافر؟ قصرها. قال ونفخ الابط، يبقى في الابط ايه يا اخواني؟ في نفس الازاله بالنفس. ولماذا الازاله بالنفس؟ لانه ابى فين؟ في التناصر. طب ما استطاع ان يزيل نفسا فكان الشافعي يحلف الابط ويقول لا اقوى على النفس. عندنا هنا ادب يا اخواني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في هذه الأشياء 40، وقف في كم؟ 40. تعال نرى ماذا قال أهل العلم. قالوا تبلغ 40 ما لم تقل. يعني واحد أو امرأة الشعر هذا لا يطول، قد يجلس إلى 40 يوم دون أن يطول، يبقى نهاية الحد إيه؟ 40. هذا يزيد. فإذا قال وضرب الريح ها يزيد. واضح يا أخي؟ يبقى وقف ب 40 لمن؟ لمن لم يقل. وإذا قال يزيد. خلاص يا أخي؟ نعم. طيب قص الأظفار في الوقت والطريقة الوارد فيها في حديث بعض. يقول قص الاظافر بها وقت لها طريقة. طبعا بعض العلماء قال لها طريقة، قال يبدأ مثلا في اليمين بالإيه؟ بالبنصر، وبعدين الإبهام، وبعدين الوسطى، وبعدين السبابة، وبعدين الخنصر، والعكس الشمال، يبدأ بالإبهام وبعدين البنصر وبعدين السبابة وبعدين الخنصر وبعدين السبابة وبعدين الوسطى. الحديث فيها موضوع، الحديث فيها موضوع علم. وأيضا التوقيت ليس لها توقيت. بعض أخواتي اتصل على الأهل ويقول قص القضاطر وحلق العام وإزالة الأشعار في فترة الحيض جائز ولا غير جائز؟ هذا أيضا يروى فيه حديث موضوع عن علي بن أبي طالب إن كل شعر كل شعر جناب. يقول يعني أنا الآن لما أقص هذه الأشياء في فترة الحيض يعني الآن قصصتها وهي حائض، هذا موضوع يقال فيزال سواء كان في حدث أكبر في حدث أصغر في جنابة في حيض في نفاس يزال وليس هناك في ذلك توقيت. خلاص يا فندم التوقيت في التمرد إذا طار تزيد إذا لم يطر يبقى مقره كام؟ أربعة. في الأغلب يا إخواني الشعر وما شابه بعض كده فإن أتيته فحسن إن دفنته فحسن. وبعض الإخوان يكثروا من أمره أنا كنت أريد أن أقول بس ما أقول لك عشان لا تصحى أقول لك أذن حتى تأخذ هذه الأشياء وتكفينها حتى لا تصحى. ليس كل شيء يرد إلى مثل هذا. والنبي صحي في المشاط، المشاط يأخذ منه إيه؟ الشعر ما أخذوش في المشاط دليل عنه إيه؟ لم يكنوا بالبقية فين؟ في المشاط. بعض الإخوان يأتي في مثل هذه الأمور ويجاز المبالغات ويجاز المجازفة خلاص؟ لكن أنت أردت أن تكفينه لأنه بعضك لا شك لا إشكال في مثل هذا. منهم من جسد بعد الموت، من الجسد بعد الموت. انتقل المصنف وقال والنظر في المكان عبد من السنة، يبقى النظر في الآن من يقل من السنة. وقال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا يقول حديث صحيح لكنه لم يرد في هذا الموضوع. يعني الآن أنت تدعو بمثل هذا الدعاء لكن ليس عند النظر في المرآة، ليس مقيدا بهذا، ليس مقيدا بالنظر في المرآة. قال رواه البيهقي عن عائشة ورواه ابن مردوي، مردوي ولا مردوية زي ما نحن على سنة المحدثين الأسئلة تقول مردوية على الصحيح من اللغة تقول ايه مردوي. ودال وحرم وجهي على النار. خلاص كده يا اخواني؟ نعم. اللي هو ايه مردوية مردوية لا زيها كده زي ما في كتاب ما في كتاب. خلاص كان احد اخواني في مدينة الرياض بيدرسوا للنحو ف ما كانش بيحب مادة النحو فقال لي بيت شعر انا لا اتذكره منه جزء بسيط يعني بيتكلم عن نصويه فبيقول حرق الله نصويه بنصف اسمه اللي هو ايه نفط وطبعا نفط مش نفط لكن هو اسمه نصويه وجعل بقيه عويلا عليه اللي هي ايه وي. طب لماذا؟ عشان كانت هات اللغة معقد بالنسبة لها. خلاص كنا نطيب بالطيب وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقني يحب الطيب ويتطيب به حتى انه كان اذا مر بطريق ظن انه ايه زيان يعني زيات باعت. قال لحديث أبي أيوب مرفوعا أربعا من سنن المرسلين. خلاص أربعا من سنن المرسلين: الحياء والتعطف والسواك والنكاح. يجوز في بطلها أن تقول الحياء والتعطر والشواك والنكاح على نبذ. ويجوز أن تقول فيها الحياء والتعطر والشواك والنكاح على أنها خبر مبتدأ محذوف. تقول هي كذا كذا كذا. والأولى يقول بدل من كلمة من سنني. من سنني. سنن إيه؟ مجرورة. فتكون بدل من مجرور إيه؟ مجرور. ويجوز لك أن تقول الحياء والتعطر والشواك والنكاح على أنها مفعول في الفعل المحذوف تقديره أعني. يعني قلنا كما شئت فأنت مصيب للإيه؟ للغة. ماشي؟ الحديث معلوم. نعم. الإيه؟ مرفوعا. ما مرفوعا؟ قال والاتحاد. يعني الاتحاد أيضا من يقني من السنة. كل ليلة في كل عين ثلاثة. أنا أريد إخواني أن ينظروا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاتحاد في مجموع الفتاوى. خلاص؟ يعني أنا هذه سأمضي منها مضيا سريعا وأريد إخواني أن ينظروا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ويلخصوا قوله، لأنه قسم هذا الاتحاد لعدد من الأقسام. تكلم في كل قسم بكلام بديع. خلاص؟ لا أنا أقصد بهذا سيكون أنا مبرع بسيطة على كل هذه العلم أعرف ماذا فيه. خلاص؟ قال لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتحل بالجسم كل ليلة قبل أن ينام، وكان يبتحل في كل عين ثلاثة أميال. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث حديث ضعيف لكن يغني عنه عدد من الأحاديث الأخرى الصحيحة. ماشي كده يا إخواني؟ طيب. يقول رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. عندك نقطتين على ابن ماجه؟ مفيش عليها نقطتين. طيب. عموما يا إخواني كثير من أهل العلم يرجح في ابن ماجه أنه علم الأعجمي وهو بغير النقطتين بها، فتقف عليه وتصله بها، فنقول ابن ماجه أصلا ووقتا. خلاص؟ إيه الفرق هنا يا إخواني؟ لو كانت لا مربوطة فعند الوقت تقول ابن ماجه وعند الوقت ابن ماجه. خلاص؟ ابن ماجه لانه تم وقت ليه؟ وجوده بالفتحه لانه ايه؟ ممنوع من الصرف. ماشي؟ وبعض اهل العلم يقول هو بالهاء وليس بالتاء المربوط. وهذا الخلاف وارد عن اهل العلم. وارد عن اهل العلم. بعضهم يقوله بالتاء وبعضهم يقوله بالهاء وجمهورهم على انه بالهاء. وجمهورهم على انه بالهاء. لكن لماذا قلت هذا؟ لأن بعض إخواني الآن من المعاصرين يؤكد من قال بما جاز بالتاء، مع أنه خلاف الآن هذا الخلاف خلاف قوي ولا غير قوي؟ قوي جدا. فلا يصل إلى مقام التصحيح. نعم. كلاهما صحيح. والجمهور على أنه بالهاء. أنا أقوله بالهاء. ماشي؟ لكن من قاله بالتاء صحيح ولا غير صحيح؟ قال وحث الشارب. اظن مره حث الشارب معنا. واعفاء اللحيه. يبقى ايضا من سنه مثنيه قال اعفاء اللحيه. طبعا ورده اللحيه يا اخواني عدد من الالفاظ، اعفاؤها توفيرها ارخائها. اعف ارخو وفيره. قال واعفاء اللحيه لحديث ابن عمر مرفوعا خالف المشركون المشركين احلوا الشوارب واوفوا اللحم. هنا اتى بلفظ الاعفاء ولفظ الايه؟ ها؟ التوفير. هذه المساله يا اخواني على الرغم من ان بعض المعاصرين يقولون في اطلاق اللحيه بانه مستحب لم ترد عن العلماء ابدا. بل ان ابن حزم في مراتب الاجماع ينقل فيها الاجماع على الوجوب. على وجوب ايه؟ على وجوب اطلاقها. ويذكر ذلك في باب الديات. الخلاف الان بين اهل العلم يا اخواني. الان لو ان رجلا حرق لاخر لحيته فيها الدية ولا حكومة عدل؟ هذا هو الخلاف. يعني ايه الدية؟ الدية كانت اعضاءك الان اما ان تكون مشتركة او منفردة. المشترك فيها فيها ما في الدنيا. يعني مثلا انت لك يهدي كل يهدي لك 10 اصابع كل يشبع 10 دين لك في انف ثعبان ومرينة في كل واحد فيها ايه ثلث الدين الشفتين في كل واحد نصف الدين لك عينين في كل واحد عندك اشاره في كل واحد منها ربع الدين واضح كده يا فندم فالعضو المشترك في ايه هذا اشتراكه في الدين والعضو المفرد فيه جهه كامله هذه اللحية اختلف اهل العلم منهم من قال فيها جهه كامله من حرقها لاحدهم بحيث لا تخرج فيها جهه كامله عند اهل العلم عند بعض اهل العلم طيب اللي مش عنده جهه كامله قال فيها حكومه عدل خلاص كده يا فندم جدية كاملة يعني أن يجيب واعتبروها عضوة وقال فيها حكومة عادل نظر لأنها تخرج فقال فيها حكومة عادل واضح يا إخوان فالقول بأنها عادة أو مستحب يرتبط للدليل ولقائل من السلف به ولا قائل به ماشي. ولكن لمسألة الأخرى بعضهم قال النووي قال في شرح مسلم بأن حق اللحية مكروه إذا إطلاقها مستحب لا سيأتيك برد قال وأتاه في اللحية وقال كذا وكذا وكذا وحلقوها فقال قل أكل هنا يا اخواني انا عظم بالالفاظ من هذا الرجل لانه اصولي ويفهم ما يقول ويعلم ان النووي في المجموع نص على تحريم حلقها وانها واجبه ونص في صحيح مسلم قبلها في صحيح مسلم قبلها على قيد الوجود لكن لماذا اختار هذا الموضع في الاشكال في الكراهه عند اهل العلم في الشرع الكراهه في الشرع تعني التحريم وعند المتاخرين قد يطلقونها على ما عرفتم من الكراهه من الكراهه اللي هي تنزيهيه اللي هو ايه ها ما يثاب تاركها امتثالا ولا العاقب فاعلا هذا السلام الكراهه العامله في كتاب كراهه اليكم الكفر والفسوق والعصيان الكفر مفروض مش كراهه متاخرين والفسوق والعصيان كل ذلك كان تيوه عند ربك مكروها ايه بقى هو قتل النفس التي حرم الله بل الحق والزنا مش كده مكروه ياتي بعض المتاخرين ويريد ان يجمع بين الاشياء المكروهه اصطلاحا والمحرمه شرعا فياخذ لفظا يحتملها يقول ايه يكره عشان يضم الكل زي ما احيانا بنتكلم عن بعض الاشياء فيها الواجب وفيها المستحب وفيها المباح خلاص فاقول يشرع لما احب اريح دماغي اقول ايه يشرع واشوف عدد من الاشياء تكفي فيها الواجب وتكفي فيها المستحب وتكفي فيها المباح وطالب العلم يفهم ذلك هو الان يعلم اننا لسنا كلنا علم فياتي بمثل هذه الالفاظ ما بيكونه وهذا من الخيانات العلميه هذا بعد ان يقوله احد لابد ان يكسر قلمه وان يغلق فمه لان هذا هو الكذب واضح يا اخوان وهذا لا يحتمله اهل العلم يعني قد يحتملون من الرجل ان يقول كذا وكذا وكذا لكن عندما ينقل نقلا ويحركه هذه المصيبه عندهم ان هذا ايه كذاب يسقط في انظاره الله تعالى ان يغفر لنا قال وحرم حقه حق ايه اللحيه ذكره الشيخ تقي الدين مين تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيميه ابن تيميه يطلق ويراد به ثلاثه احمد وعبد الحليم والمجد الوعد الثلاثه خلاص كده يا فندم احمد هو شيخ الاسلام حضرتك عايش في الاسلام لقبه ابن تيميه خلاص تقي الدين لقبه ايه تقي الدين والجد هو عبد السلام لقبه مسلم وكلاهما قولهم قول المسلم فعشان يريدوا منهم كله ايه قال تقي الدين قال المسلم لكن لو قال ابن تيميه من فيهم لا انت لا تكتب عندنا نحن نقول شيخ الاسلام ابن تيميه هو شيخ الاسلام في المذهب اما سيكون المجد واما سيكون ايه شيخ الاسلام هو تقي الدين ولذلك هنا يميز فيقول ايه تقي الدين اختيار تقي الدين ابن تيميه قول في المذهب هو من مجتهد المذهب اختيار شيخ الاسلام يا اخواني قول فين في المذهب فهو من مجتهد في المذهب. ما معنى كلمة مجتهد في المذهب؟ وما معنى كلمة مجتهد مطلق؟ المجتهد في المذهب يا اخواني الذي ينظر في الأدلة نظرا مستقلا لكن على اصول المذهب لا يخرج عنه. غالب الخلاف الذي يقع للاصول مثلا يقول ان قول الصاحب دليل. مثلا طيب يا اسمي لو التزم بهذا التزم بايه؟ باصول المذهب. الشيخ الاسلام ابن تيميه يلتزم في الغرب باصول مذهب الحنابله خلاص فينظر في الادله نظر الحنابله يعني ايه نظر الحنابله باصوله اختيارات تسمى ايه اختيارات داخل المذهب الشافعي يلتزم اصولا معينه لا مع انه قد يكون في مالك صاحبنا لانه تعلق بابن مالك ابن انس لكن لما قال مالك ابن انس وكان له اصولا مستقلا يبقى قول الامام الشافعي لا ليه؟ لاصول مختلفه خلاص لم يتقلد باصول مالك ولذلك الشافعي يسميه مجتهد ايه؟ مطلق طب البيهقي مجتهد ايضا لكن مطلق لا اصول الشافعي يبقى مجتهد ايه طيب؟ في المذهب مقيد داخل المادة الشيخ الإسلام ابن تيميه نفس الطريق اصول من الحنابله فقالوا قول الحنابله وهذا اختيار في مذهب الحنابله وذلك تجد متاخرين ينصون على اختيارات شيخ الاسلام مثل في الجو في كتاب الاقناع يختار ايه اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه واختيارات شيخ الاسلام موجوده في بعض الكتب وفي بعض الرسائل فمن ضمن اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه الاختيارات التي الاختيارات الفقهيه للمعنى تلميذ شيخ الاسلام يأتي بإيه؟ باختيارات شيخ الإسلام خلاص؟ الاستقرارات اللي بتدرسكم؟ جميل اسأل بقى سؤال بعض ولا كل؟ خلاص كده؟ المسلم يخالف الكل وليس البعض هذه واحدة الأمر الثاني إن إطلاق اللحية بحث الشارب هو من سنن الفقه ومن هذه السنن مختلفة بإيه؟ حاجتين ولا حاجة؟ حاجتين ماشي كده يا فندم؟ وأيضا هؤلاء بعض وليسوا كل ماشي كده؟ يقول لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها من ايه؟ من اللي هذه المسألة عند الإخوة حساسة جدا لا زاد عن القبضة يعني يحصل على لحيته فما زاد عنها ايه؟ أخذها مش كده؟ هذه أخواني فعل عبد الله بن عمر وفعل بعض الصحابة وفعلهم هو التوفير والإرخاء والإعفاء وليس كما يقول بعض أهل العلم هذا هو الإخفاء والإعفاء والإعفاء والتوفير لأنه أعلى بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس في ذلك الذي يأخذ بعد القبضة مخالفة وأنا لا آكل قلت طبعا أقل من القبضة لكن أنا لا آكل خلاص يعني بعضهم كده لو أطلقوا يطلع أكثر من القبضة أنا لا آكل منه لكن يا إخواني فعل ابن عمر لا يسمى مخالفة للسنة بعضهم يقول إنما أنا يأخذ ابن عمر في الحج، إن أخذ في الحج ففي غيره أولى، إن أخذ في الحج ففي غيره أولى. يقولون قال ابن بطال إن ابن عمر كان يأخذ في الحج لأن الله تعالى يقول مخلفين رؤوسكم ومقصرين، فيجعل خلق الرأس شيء وتقصير، التقصير هو الأرض منين؟ من الله. أولا هذا الكلام لم يكن، قال يتأول قول الله تعالى مخلفين رؤوسكم ومقصرين، لا يكون من الله. لو كان ذلك ابن عمر ما أثبت من التقصير من كتاب الله، خلاص كده يا فندم. أقول هذه المسألة هولا من اللي يقول، لأن هذا مثل من؟ ابن عمر لم يعلم له خلق من الصحابة. يعني إيه لم يعلم له خلق من الصحابة؟ لم يعلم من الصحابة من أنكر على ابن عمر مع اشتهار هذا عنه وغيره من الصحابة. فمن أخذ من لحيته بعض القصد فهو مسلم، ومن ترك له فهو مسلم. الجبريل لم يثبت عنه انه اخذ من الجبريل، والنصوص الوارده اعفو اوفو ارجو من قرب راجع ماشي. لكن اذا كان هذا الصحابي الذي لم يعلم له البخاري تقول في هذا مفاجئ السنه واضح. وكان ابن عمر من اكثر الصحابه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ نعم. أولا يا إخواني هذا الأمر ليس صحيحا أنه ورد على ابن عمر فقط، بل ورد على عدد من الصحابة، ولذلك أنه كان يأخذ الحج والعمرة فقط. كلمة فقط يا إخواني، لأن الحج إنما الرجل بسلم قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته في الحج فيأخذ ما زال عن القبض، رأيته في الحج، رأيته في الحج وناسي أنه لم يره في غير الحج، واضح ولا لا؟ فكلمة فقط هذه أنا أحتاج لها ليه؟ وإحنا قلنا يقول أنا لا أخذ من اللحية، بل ولو سألني بعض الإخوة أقول له وفر، لا أخذ منه، لكن لا أجرؤ ولا أبصر إن أقول فعل ابن عمر ليس من السنة، واضح ولا لا؟ ها؟ طيب، إن كنت تكسر على مخالفة ابن عمر وتقول ليس من السنة فقل، لكن لو كنت تكسر على هذا فقل مثل ما نقول. أو في وفر أعفي لم يثبت عن النبي أنه أخر كل هذا وفر. في أولى لا تأخذ لعلها كلمة خفيفة وطيبة. يقول بعض أهل العلم قال إن القبض في لغة أهل اليمن وأشار بكفه على وجهه أو وضع كفه على وجهه. لا يا إخوان، الحديث بحديث مرار بن مسلم قيل أن قال رأيت ابن عمر قبض على لحيته، قبض على اللحية، يقول سميت لحية لأنها تنبت على اللحيين، دول اللحيين هم دي اسمه إيه؟ اللحية، سميت لحية لأنها كانت تنبت على اللحيين. فماذا فعل ابن عمر؟ جاء تحت اللحيين، تحت اللحيين هم، وقبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبض. أقول لك شيء مش متزعلش، بعض الأزهرة قبضتهم في الرياض قال من تحت القبضة وقف. للأسف شديد كان أستاذ في كلية الشريعة. قال والختان واجب على الذكر والأنثى. عرفنا يا إخواني ماذا قال واجب من الآن؟ هي مرة معنا من الآن، لكن الآن يقول واجب على الذكر والأنثى. عرفنا أن ماذا قال واجب؟ بالنسبة للأنثى، قال لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام، وفي الحديث اختتم إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، متفق عليه. هذا الكلام يا إخواني في إبراهيم ولا في غير إبراهيم؟ إبراهيم، يعني ليس مثلا في سارة ولا في هذا، صحيح؟ فهذا الدليل على الذكر والعروس ماشي كده، لكن هو نظر الاستدلال أنها الذكر. وقد قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، فيقول هذا من ملة إبراهيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل ألق عنك شعر الكفر واختتم، رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، لكن الشيخ الألباني يحسنه بعض إيه؟ الشواهد. خلاص، لأن هذا الحديث له ثلاثة طرق، فالشيخ بيحسنه بإيه؟ بمجموع طرق. الشيخ حسنه بالأهوال، الشيخ الألباني حسنه بالأهوال. نعم، لا، الشيخ الألباني يحسنه في الإرواد، ارجع الإرواد فتجده قد حسنه. قال وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى الفتنان وجب الغسل، دليل على أن النساء كلن يختتن، كلن يختتن يعني وجوبا ولا استحبابا. وقال أحمد كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة. الآن يا إخواني أين الدليل على وجوب الإسلام بالنسبة للإناث؟ لحى كنا، إيه هو لحى كنا؟ إن النساء كنا يبتسم، وما دام كنا يبتسم كنا يحتاج لكشف العورة، والعورة هنا قبل التمييز ولا بعد التمييز؟ ليه يا إخواني أنا بركز كلمة قبل التمييز ولا بعد التمييز؟ الطفل قبل التمييز لا عورة لك، الطفل قبل التمييز لا عورة لك، يعني من سنة وسنتين وثلاثة هذا لا عورة لك، لا يغلط عليه مثل هذا. خلاص، وبعد التمييز عندهم ما يسمى بالعورة المتوسطة. يعني ايه العورة المتوسطة؟ الكبر والدبر، وهذا في الذكر والأنثى ما لم يبدو عليها بعض الايه صفات الأنثوية. ماشي، وبعد ذلك اذا نا هذا الكلم فعورته او عورته الكبيرة. خلاص كده، هذا بالنسبة للنظر. الان الأنثى هتختتم بعد سن التمييز ولا بعد سن التمييز؟ بعد سن التمييز. لها عورة ولا مش عورة؟ لها عورة، وعورتها العورة بايه؟ المتوسطة. طب العورة المتوسطة تكون عورة ولا لا؟ طيب هل يجوز ان تظهر بغير حاجة او ضرورة؟ اللي ده كله يكون بدون صح ولا لا؟ طيب لماذا قلت انا بالاستحباب؟ او قال الجمهور بالاستحباب؟ لان يا اخواني لا تغرب ايه ده بيجي؟ اتفضل. النظر للعورة الثاني عندنا المحرمات تنقسم الى قسمين، محرم لذاته ومحرم لسد الذريعة. محرم لذاته ومحرم لسد الذريعة يعني ايه؟ المحرم لذاته هو قبيح بذاته، ولذلك ايه؟ حر الزنا وشرب الخمر والكذب والغيبه والنميمه، هذه محرمه لذاته. يبقى انا بقول لك واقف اقرب من محرم لذاته ولا لغير لذاته. وعندنا محرم لانه مؤدي الى محرم مسدد للذريعه. خلاص، مثلا النظر يؤدي الى الفتنه في النساء الذي قد يؤدي الى ايه؟ الزنا. فحرم النظر، ولذلك قال وكل منا يغض أبصرهم ولا منه؟ منه. فأفاد أن بعض النظر حلال وبعض النظر حرام، والذي أمرت بالقطع عنه هو الإيه؟ الحرام. النظر هنا محرم حتى للذريعة وليس لذاته. كذلك الخلوة بالنساء، كذلك سفر النساء. ماشي؟ القاعدة عندك يا إخواني التي ستأخذها مضطردة، وهذا كله الآن أقوله من باب التقليد، بعد ذلك سترجع أنت في الأصول. القاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة، وما حرم لذاته لا يباح إلا بالضرورة. مانيش فاهم تعالى مثلا. نظر المرأة الأجنبية حلال ولا حرام؟ حرام مش كده؟ الخاطب يباح له النظر للمخطوبة عند الخطبة، لا ولا يبالي. ازاي بقى؟ هل صدق المرأة الأجنبية وبينظر لامرأة أجنبية فلماذا يباح؟ يباح لأنه سيتزوجها. طب ودي ضرورة؟ لا ليس ضرر. يعني الآن لو لم ينظر إليها يشوف ضرر؟ لا. لكن هو يحتاج حتى إذا وقعت في قلبه تزوجها، وهي تحتاج حتى إذا وقعت في قلبها تزوجها. مش كده؟ الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناصر منها اختلف. لماذا نحن لزوج الضرر؟ لحاجة هو يحتاج إليه. خلاص؟ إذا إيه قريب؟ ما هو من أصحاب الجريعة أبيح إيه؟ للحاجة، الحاجة أقل من الضرر، الضرورة التي يصيبك الضرر بها، الضرر فين؟ في واحدة من خمسة، في الكليات، إما في الدين، في النفس، ها؟ في العقل، في العرض، في المال. هذه يا إخواني خمس أشياء هي. الضرورة تبيح هذه القصر. واحد أشرف على النور وأمامه ميتة. بيأكل منها ما بيأكلش. بول يشربوا ولا ما يشربوش. ضرورة. لا تباح إلا للضرورة. الحاجة أقل، يعني يصيبك المشقة لو لم تفعل. ما حرم شدا للذريعة أبيح للحاجة، ولذلك كل سنة مرة اشتكى فحجمها أبو قيبلة في رأسها. الله حجمها فين؟ طب رأسها هبان ولا جبان؟ فوجد بعض أهل العلم يشهد أن يجعل بين أبي بين أبي طيبة وبين أم من أم سلمة سب والعلم يجيش، فيقول إيه؟ أنا أصوم الرضاعة. طب بينهم فترة كبيرة جدا، بينهم فترة كبيرة جدا، فيكون لعله من الرضاعة، التحريم جاء من الرضاعة. لا نحتاج مثل هذا، لا نحتاج مثل. لماذا؟ القاعدة ما حرم شد للشريعة أبيحة. الطب التطبيب حاجة ولا ليست بحاجة؟ حاجة. واضح يا فندم؟ خلاص؟ طب أنا القصة دي أعينها ليه؟ لو قلنا ختان المؤمنات مكروه أو مستحب، هذه حاجة ولا ليست بحاجة؟ في نظر هنا يباح ولا لا يباح؟ لأنه محرم سد الذريعة. خلاص؟ أنا أسألك سؤال، كل مسألة يمكن أن تجيب فيها الدليل. لا، لأن الدليل محتاج للفة كبيرة زي اللي احنا بنقولها دي. مش كده؟ ولذلك كثير من أهل العلم يجيب ببعض الأدلة وهو يعلم أنه قد يورد عليها مورد أشياء، لكن السائل يريد أن يربطه بالدليل أو السائل سأله بالدليل. فيجيب ايه؟ لبعض ذلك. يبقى هنا شيء مهم جدا في القرآن، انا لا اتكلم في الفقه الا بدليل. ايوه انت مقلد، مقلد في سوق هذا الدليل، هذا الذي يسمونه متنبع، لكن فهم الدليل هنا الفهم. ده مش فهم، وفهمه على اصل من الاصول. ان اخذ هذا الاصل بالتقرير فهو مجتهد داخل المذهب، وإن كان أخذ هذا الأصل بغير تقليد اجتهاد فهو مجتهد المذهب. الكلام ده يكون لا يصح لكل أحد، ولذلك احنا دائما بنقول إيه؟ مكاني في الاستناد، يعني أنا أعرف مكاني فين. لو عرفت مكاني في التاريخ سأريد وأستريح. خلاص؟ ما بقولش هذا الكلام عشان أصرح، أنا بقول هذا الكلام عشان أعلن هنا، عشان واحد يقول احنا عايزين ندرس اصولي، وبعد ما يدرس كتاب عايز اللي بعده واللي بعده، لان علم الفقه مش علم اصول ايه متوازي. كلما تبدا حاجتك في الفقه عايز تبقى مجتهد ويعلو قدرك تلاقي نفسك تستفيد من علم الاصول. ماشي كده؟ طيب انت لا يخطر بك الاجتهاد وتقلد، لن يخطر بك علم الايه؟ الاصول. يبقى عرفنا يقام الان لماذا قلنا بأن ختان البنات حتى على القاعدة التي قالوها مستحب؟ مبني على ايه؟ مبني على ان المرأة محرمة سدا للذريعة، وما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة، وما حرم بذاته لا يباح الا بالضرورة. خلاص؟ انتم فقهاء عظيم. قال عند البلوغ وقبله الأرض، يبقى يجب عند الايه؟ البلوغ. لو رحت للنص الاول الختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. خلاص كده؟ وهي عند البلوغ، لان التكليف بالطهارة مع التكليف بالشرع، والتكليف بالشرع تكون عند البلوغ، فبيقولها عند البلوغ يجب، الان يجب ولا ذلك مستحب. بركه يا اخوان الشيخ حافظ الحكم معروف بعرف ايه معرفه قبول سلم الوفد، الشيخ حافظ الحكم يا اخواني مواليد 1642، التقى بشيخ واحد تعلم منه بعد 17 سنه من العمر، الشيخ عبد الله القرعاوي، التقى به سنه 59، دخل بلدته وجلس معهم 20 يوم، كم يوم؟ 20، حافظ معه فيها متن تحفه الاطفال والرحابيه وقد مقدمات الفقه وعلم الحساب، وجاء يخرج مع الشيخ الى بلده فابوه قال له لا انت، وبعدين قلت الوالد والوالده فانتقل سنه 60 ليه؟ لبلد الشيخ حافظ الحكم، اخذ عنه سنتين، كم سنه؟ سنتين، سنه 62 كتب سلم مسلم، وكان ليه في هذا الوقت 20 سنه، سنه 62 كان سنه قبل العلم سنتين فقط. ايه بقى اللي عايز اقول لك؟ سنة 62 او سنة 61 الشيخ اقام حفلة للشيخ حافظ الحكم وليمة، لانه قد قتله في ذلك الوقت. وعنده كم سنة؟ قريب من الشيخ. خلاص كده يا اخواني؟ الشيخ حافظ الحكم يا اخواني ليس له من الشيوخ للشيخ عبد الله الصحابي. وكان فقيرا لا مكتبة له، وكان يدرس في المدرسة. المدرسة يعني زي مسجد كده التي يعلم فيها الشيخ عبد الله القرعاوي، وهو رجل فقير لا مال له. أول مكتبة اقتناها الكتب الستة ادهم له الشيخ عبد الله القرعاوي ففرح بها وأقام عليها ليل نهار، وكان لا يخرج من المدرسة ولا للضرورة، كان يخرج فقط لقضاء الحاجة. لما بلغ 25 سنة وكان لا مال له فرح به الشيخ عبد الله القرعاوي وزوجه ابنته بعد عرضها عليه. مين فينا حافظ الحكم؟ كلنا قد يكون حافظ الحكم، كلنا. الفرق في الهمم، الفرق فين يا اخواني؟ في الهمم، والهمه لو عمت الله تعالى يعود. فاحنا عايزين ايه؟ الهمه في الفرق. احنا عندنا اشياء كثيره ليست عندكم، لكن هي عندنا ماديه، الباقي ان كلنا نفوس كنفوسهم وهمم كهممهم. خلاص يكون عند البلوغ وقبله افضل. قبل ايه؟ قبل البلوغ افضل، لانه اقرب الى البر. يعني ايه البر؟ الشفاء، لان بعد البلوغ العمليه جراحيه وبيكثر الحركه منه، فنحتاج لايه؟ لوقت حتى يرضى الجسم. فنقول يا اخواني لو تم في الاسبوع الاول كل اللي يعمله الطبيب انه يمسك قطنه ويضغط على الايه؟ على غرض هذا الطريق دقيقتين او ثلاثه، بعدها يرفع يده وتخسر الدم ويقول لك بس الولد يبول بوله واحده الاولى تكون متعبه، وبعد كده انتهى الامر. نعم كده يا اخواني. ولذلك سنه الختان عندك قال ولأنه قبل ذلك ليس مؤلفا. طب ايه؟ طب البلوغ. ونقل في الفروع، مين اللي نقل في الفروع؟ ابن مفلح يا اخوان، ابن مفلح. وابن مفلح تلميذ للشيخ الاسلام ابن تيميه، في اسم الفروع كان يكثر فيه النقل عن شيخ الاسلام، وكان شيخ الاسلام ابن تيميه يقول له انت المفلح يا اباك، اسمه ابن ايه؟ ابن مفلح. قال ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين انه قال يجب اذا وجبت الطهاره والصلاه، يعني نفس الحد نفس المساله. الان الساعه 10 وربع وهنبدا في البلوغ الى ربع، يعني باقي لنا ربع ساعه ثم يغرب المغرب العشاء. ها نكمل العشاء، نكمل العشاء نكتفي. طيب انا فقط ساضع لكم قدمه. الوضوء يا اخواني اهل العلم اتفقوا على ان الايه وهي اصل فيه، انتبه لان سيبنا الدرس القادم على كل هذه الكلام على كل على الكلام اللي هنقوله الان. الكلام احنا كله ياخد حبات كافيه كم مره تسليم الضغط. اتفق اهل العلم يا اخواني على ان الاصل في الوضوء ايه المائده يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا وارجلكم الى بعض هذه الايه. اتفق اهل العلم على ان الاصل في الوضوء هذه الايه لقول النبي لبعض الصحابه لما جاءه يساله عن الوضوء قال له توضا كما امرك الله. ماشي الارض ايه يتبع الله تعالى خلاص. ووقع بينهم الخلاف في فهمها. يبقى احنا اتفقنا ان الاصل الذي سنرد اليه ايه يا اخي ايه الوضوء. طب والخلاف الذي وقع في اركان الوضوء من اين؟ من ايه ولا من افنى؟ من افنى. خلاص كده يا اخواني فقط اقول هذا فقط. فالاخي يسال عن شعر الدبر. شعر الدبر يا اخواني وسائل شعر الجسم مسكوت عنه. شعر الدبر وسائل شعر الجسم مسكوت عنه. لكن القاعده يا اخواني ان ما حمل النجاسه إذا حملها يجب ازالتها وإذا لم يحملها لكن كان في مشقة في إزالة النجاسة يستحب إزالتها. واضح كده يا اخواني؟ شعر الجسم هذا يرجع إلى العرس. هذا يرجع إلى العرس. لأن قد يسأل بعض يقول طب إزالة شعر الجسم بعض شعر الجسم للرجال مسكوت عنه ويرجع فيه الى العرس. ماشي كده يا فندم؟ اتفضل. النظر في المرآة على انه مسؤول فطرة ليس اتفاق على انهم ينظروا في المرآة لان عليك اللهم الان. نعم لا عند الحاجة عند الحاجة. نعم فقط العنطق كان يرد مالك شهادة حالك شعر العنطق او تسمى العنطق دي خلاص او كان يضرب على حقه. ماشي هذا يحسن الشيخ الألباني بمجموع الطرق مع ان ابن ابو داوود لما رواه في السنه قال هو مرسل وفلان فيه مجهول لكن الشيخ الالباني بحسب مجموع الطرق. اصفر الوجه اصفر الوجه ليه يا اخواني؟ الهرمونات الانثويه لما بتخلص في جسم المراه بتعطيها الشباب لما بتقل في جسم المراه لما سن القياس من 45 ل 50 يذهب من الايه؟ النضج. اي نعم. طبعا هذا الكلام هنا، لكن لما يكون الرجل في بيته ويكون نضجه بلغت 50 هي اجمل من سنها صغير. مش كده؟ صحيح. مش سنة. ختام الناس عند الحنابلة واجب. اولا جزاكم خيرا ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم سيمدي الشيخ محمد ان شاء الله تعالى باختبار. الاختبار سيستغرق الوقت من المغرب والايه؟ والعشاء ونبدا الدرس بعد العشاء. الاختبار سيكون في ممر الى اول ابواب الوضوء. ولاحظ ان تتاكد في بعض القواعد مما تنفيذ وفي كثير فقط تسبيح مع المسجد، وليس المراد من هذا الاقرار التصميم. ولذلك ان محرمه تكون امر لا يحرم عشان يستقر مع صلاه المسجد. ان انا لو كنت عليه هذه المحرمه ما رأس العمل، لكن لما تدر في الزين يستمر الأشياء لا رأس عليها خلاص؟ يبقى الآن لما تفرح هذه الأشياء وتكون هذه الأشياء